إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي الشافعي، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام. فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن أصل عام وقضية كبرى، وهي مسألة الاستعانة والعبادة، وبين العلاقة بينهما وأقسام الناس فيهما، تناول قضية هي أخص منهما، وهي قضية شرط قبول العمل. فبين أن الله عز وجل لا يقبل العمل من العبد إلا إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول وهو الإخلاص، سيأتي معناه، والشرط الثاني وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك لبيان أقسام الناس تجاه هذين الأصلين. فمنهم من تحقق بالإخلاص والمتابعة، وهذا أفضل الأقسام، ومنهم من خلا من إخلاص العبادة لله ومن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على النقيض من القسم الأول وهو شر الأقسام. ومنهم من عبد الله تعالى مخلصا له الدين لكن على غير هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فوقع في البدع وزاد ونقص. ومنهم من جاء بالعبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشروطها وأركانها، لكنه لم يكن مخلصا لله تعالى. وقبل أن نفصل كلام المصنف رحمه الله، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن بين كل شيء، فبين كل ما يقربنا من الله تبارك وتعالى، وحذرنا من كل ما يغضب الله عز وجل. ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها، ولذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا كان هذا القرآن مهيمنا على سائر الكتب، وكان آخر الكتب، نزل على آخر الرسل صلى الله عليه وسلم وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن يكون هذا القرآن شافيا كافيا مبينا لكل ما تحتاجه آخر الأمم، وهي أكرم الأمم على الله وأعزها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمة، وهي الأمة التي توفي الأمة السبعين من الأمم التي جعلها الله عز وجل في الأرض. هذه الأمة هي الأمة السبعون، وهي آخر الأمم كما ذكرنا. علمها نبيها صلى الله عليه وسلم كل يوم، وأتم لها الدين، وأكمل الله عز وجل لها النعمة، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا أو يذكرنا منه علما. وهذا صححه الألباني رحمه الله. يريد رضي الله عنه أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا كما يقول سلمان رضي الله عنه، علمنا كل شيء. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وكأنه يريد أن يهزأ من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى دخول الخلاء وقضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء. فكان مما بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم هذين الأصلين أو هذان الأصلان اللذان هما محور حديث الليلة، وهو الإخلاص والمتابعة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثين، حديث يعالج الظاهر وحديث يعالج الباطن، هذا بالإضافة إلى ما جاء في القرآن مما سيذكره المصنف رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا فيه علاج الباطن، فلا عمل مقبول إلا بنية، ولا ثواب إلا بنية صالحة. فالنية هي التي تحدد صلاح العمل من فساده. فمن الناس من ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينوي بذلك رؤية الناس وثناء الناس عليه. وأما الحديث الثاني وهو الحديث الذي يعالج الظاهر، ظاهر العبادة، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما جاء كذلك في الصحيح أو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هذا العمل لم يكن على صورة العمل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فصلى صلاة خلاف الصلاة، وحج خلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعالج ظاهر الأعمال، كما أن حديث الأعمال بالنية يعالج باطن العمل. ولا يقبل العمل إلا إذا صلح الظاهر مع الباطن، إلا إذا كان العمل مخلصا لله تبارك وتعالى مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صورة العمل. إذن الشرط الأول وهو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ما معنى الإخلاص؟ المراد بالإخلاص إفراد الحق بقصد العبادة، إفراد الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى بقصد العبادة. وهو مأخوذ من مادة خلصا. خلص يخلص خلوصا وإخلاصا. يقال خلص العسل إذا صفى وزال عنه شوبه. فالإخلاص إخلاص الحق بالقصد، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. طب ما حكم الإخلاص؟ ها، يأخذ أي الأحكام التكليفية الخمسة؟ واجب، فرض. الإخلاص فرض على كل مسلم، لأن الله عز وجل أمر به، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. فهو فرض واجب على كل مسلم أن يصفي عمله، أن يصفي سره، اعتقاده وقوله وعمله، وأن يجعل ذلك لله سبحانه وتعالى، أن يخلصه من رؤية العباد. وقد دل على هذا الأصل على وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى أكثر من آية وحديث، فمن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله وفسره أو نقل تفسيره عن السلف من قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الكثير من الأحاديث، فمن ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يوم القيامة يقضى عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، فقال الله عز وجل: فما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قاتلت فيك، ما معنى فيك؟ أي في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، حتى استشهد. فقال الله عز وجل له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم جاء برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فسئل كذلك ماذا عمل في نعم الله عز وجل عليه، فذكر أنه ما عمل ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فقيل له: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال قارئ، وقد قيل. ثم سحب على وجهه إلى النار. ثم جاء برجل وسع الله عليه وأعطاه الله عز وجل من أصناف النعم وصنوف الخيرات، فلما سأله الله عز وجل ماذا عمل في هذه النعم، قال أنه أنفقها في سبيل الله، فقال له: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال جواد كريم، وقد قيل. فأول ثلاثة تسعر بهم النار إنما تسعر بهم لأنهم ما ابتغوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دليل على أهمية الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عند النسائي وحسن إسناده الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يلتمس الأجر والذكر عند الناس، هذا رجل غزا يلتمس الأجر والذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد 3 مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا فيه نص على الشرطين أو على شرط الإخلاص، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قاتل شديدا مع المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فلما خرج أو لما جرح هذا الرجل لم يصبر على جرحه وقتل نفسه، فكان عمله رياء وسمعة. وجاء كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها أو بينه وبينها إلا قدر شبر أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. وهذا لأنه لم يكن مخلصا، ولذلك جاء في رواية عند مسلم رحمه الله أنه قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهر عمله أنه كان يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه ما كان يبتغي وجه الله، إنما يبتغي التسميع والرياء. فسبق عليه الكتاب: وما ربك بظلام للعبيد وما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعلم سرائر القلوب، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وجاء كذلك عند أحمد وصحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أحدثك ما هي. هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى، هي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله عمه أبا طالب، يعني حركه لينتزعها منه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وهي كلمة التقوى التي ألاص، أي حركه لينتزعه منها، ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت، هي شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات التي تبين أهمية الإخلاص. فعلى المرء ألا ينظر إلى الخلق، وإنما يجعل نظره إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مدحه زين وذمه شيء سبحانه وتعالى، هو الذي ينفع ويضر. وأما العباد فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، لا ينفع المرء شيء من ثناء العبد عليه ولا من دم العبد له. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمرد الأمر أولا وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أول شرط وهو الإخلاص، فلا يقبل العمل إلا من المخلص. وأما الشرط الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمتابعة كما ذكر ذلك ابن النجار في الكوكب المنير المراد بالمتابعة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك، أن تفعل على الوجه الذي فعل. قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فتصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم، فتحج كما كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره، في عبادته، في سائر الأمور تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو من عمل عملا وعملا نكرة في سياق الشرط فتعم كل عمل، كل عمل ديني ليس عليه أمرنا طريقتنا ومنهجنا، فهو رد أي مردود عن على صاحبه. ولذلك جاء في سنن سعيد بن منصور رحمه الله بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري، وفي رواية أن رجلا جاء يسأل: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل، أكان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. يعني أجاب حذيفة وأجاب الرجل، هذا رجل خرج يبتغي وجه الله يعني حقق الشرط الأول وهو شرط الإخلاص، فضرب فقتل، أكان يدخل الجنة؟ قال أبو موسى: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا. وفي الرواية، في رواية الرجل الذي جاء يسأل، قال حذيفة لأبي موسى، قال له: استفهم الرجل، يعني سأله مرة أخرى. فسأله ثلاث مرات وأبو موسى يقول: نعم يدخل الجنة، وحذيفة يقول: لا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه، قال: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله، يعني كان ضربه على السنة، لأن الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الواحد منهم يمضي بين السيوف والسهام والمدافع يبتغي وجه الله، لا يخشى شيئا من ذلك، لكن هل ضربه على سبيل وسنة؟ هل قتاله على سبيل وسنة؟ ليس على سبيل وسنة. ولذلك قال: ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. قال له أبو موسى: صدق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أي على سنة ضرب أم على بدعة؟ يقول الحسن: فلما نظرنا في عامة فعل هؤلاء يعني الخوارج وجدوا أنهم كانوا على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حققوا الشرط الأول الذي هو الإخلاص، وهذا ظاهر فعلهم وتجلدهم وصبرهم، لكنهم خالفوا الشرط الثاني الذي هو المتابعة. ولذلك جاء عن السلف كثير من الآثار التي تأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. السنة هي التي فيها النجاة، النجاة ليست بكثرة العمل وليست بالاجتهاد فيه وتحميل النفس فوق ما تطيق، وإنما العمل لا يقبل إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: عليكم بالسبيل والسنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: الاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي. ما معنى إنا نقتدي ولا نبتدي؟ يعني واحد عايز يعمل عبادة معينة، إيه رأيكم يا جماعة نقوم الليلة دي كده ونصلي في المسجد، واحد إمام يصلي بينا ونصلي قيام الليل حتى الفجر، والله حاجة حلوة. طب بكرة، طب بعده، طب هذا ابتداء أم ابتداء؟ هذا ابتداء. ابتداء، ابتداء عبادة على صورة معينة ها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، أي نصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لن تضل مهما كانت الفتن ما تمسكت بالأثر وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم هذا البيان قبل قراءة المصنف كلام المصنف رحمه الله بهذا الأثر القيم الذي هو عصمة من الفتن. هذا الأثر ذكره الدارمي في مقدمة السنن عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. عبد الله بن مسعود كان عالم المسلمين في زمانه، فكان طلبة العلم يجلسون عند بيته قبل صلاة الصبح ينتظرونه، حتى إذا خرج إلى المسجد سألوه فيما يريدون. قال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، يعني ما تعجله إنما جلس مع طلبة العلم. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، يعني صورة العمل خير، لكن أنكرته بقلبي. قال: فما هو؟ قال: إن عشت سترى، يعني هو في المسجد أمامك سترى. قال: رأيت في المسجد قوما يجلسون حلقا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة، هكذا. فقال ابن مسعود: فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ فلما قدم عليهم قال ابن مسعود: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، يعني مكومين كوام حصى حصى حصى كده، كانش فيه سبح بقى ولا غيره، وإيه كبر مئة هل المئة، خذ انت المئة دول قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله هل المئة. فقالوا: حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال ابن مسعود: فعدوا سيئاتكم. ثم قال لهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل بعد، ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، مات قريبا صلى الله عليه وسلم، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلال، لأنهم ابتدأوا ولم يتبعوا. فقالوا: ماذا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا يقول بلسانه كل مبتدع لعبادة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يذكر الله بطريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا لطيف يا لطيف يا لطيف الليالي والموالد، لو سألت الواحد منهم ليقول ماذا؟ ما أردنا إلا الخير. صحيح، ده خير، وما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، لن يصيب هذا الخير ولن يحصل أجره، لأنه لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ فكان عامة هؤلاء الذين ابتدعوا هذا الذكر كانوا هم الذين طاعنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهروين وخرجوا مع الخوارج. فالزم هذين الأصلين عبد الله، الزم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص العبادة لله يتقبل الله سبحانه وتعالى منك عملك. الناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام، منهم من أخلص وتابع، ومنهم من لم يخلص ولم يتابع، ومنهم من تابع ولم يخلص، ومنهم من أخلص ولم يتابع. أربعة أقسام لا خامس لها. فقال المصنف رحمه الله: والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام. لكن أين الأصل الأم الذي هو الإسلام؟ المصنف ذكر الإخلاص والمتابعة، فأين الإسلام؟ إذن الكلام ها هنا عن أهل الإسلام، الكلام ها هنا عن أعمال أهل الإسلام الذين جاءوا بالشرط الذي لا يقبل العمل إلا به الذي هو الإسلام، وأما الكافر فإن أعماله لا تقبل منه، أعماله لا تقبل منه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل للكافر يرد عليه ولا يقبل منه، وإن جازاه الله عز وجل على عمل صالح قام به فإنما يجازيه عليه في الدنيا. وهذا إنما يتصور في الأعمال التي لا تفتقر إلى نية، فهناك من الأعمال ما لا يفتقر إلى نية كالبر والصلة وإطعام الأرامل والمساكين، هذا قد يصنعه الكافر صحيح تجاه الناس فيكافئه الله عز وجل ويجازيه على ذلك في الدنيا، لأنه لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة. وأما الأعمال التي تفتقر إلى نية فإن الله عز وجل لا يقبلها منه، يعني لو أنه صلى زكى حج ذكر الله هذا لا يقبل منه ولا يجازى عليه ويرد عليه. فالكلام ها هنا عن أهل الإسلام، هم أقسام أربعة. قال: والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة جعلنا الله وإياكم منهم. قال: فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. أردها هنا أنه لا ينظر واحد من الناس إلى الخلق أثناء العبادة إلا لجهله بالله، لأن الذي يقبل هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي أن يكون نظر العبد إليه هو الله، إلا لجهله بالله، لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقبل العبادة وهو الذي ينفع ويضر، وجهله بالخلق لأن الخلق كما قال لا يملكون ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي يؤمن فيهم خيرا بأعماله هذا جاهل بحقيقة الخلق. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. إذن الإخلاص ملازم للعبد لا يفارقه حتى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وهذا قول الفضيل رحمه الله نقله عنه غير واحد من العلماء أنه تكلم في هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فذكر أن أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي ابتغى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. فالمبتدع كلما ابتدع ازداد بعدا من الله، كلما ابتدع ازداد بعدا من الله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. ما معنى حجر التوبة؟ يعني منع التوبة على كل صاحب بدعة. كم من أهل الذنوب والمعاصي يتوبون؟ كثر. إذا ذكرته بالله قال: أستغفر الله، أتوب إلى الله. طب كم من أهل البدع يتوبون إلى الله؟ قلة جدا. بل لو قلت له: تب من هذه البدعة التي أنت واقع فيها، يقول: تب أنت وتعالى معنا والحق بنا، نحن على خير عظيم، لأنه يظن أن الحق معه. صحيح. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة إخوة في المرتبة الثانية من خطوات الشيطان بعد الكفر. ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين خطوات ستة أو سبعة للشيطان يتدرج فيها مع العبد، يحاول أن يوقعه في الكفر والشرك، فإن استعصى عليه ذلك حاول أن يوقعه في البدعة، فإن استعصى عليه ذلك حاول أن يوقعه في الكبائر، فإن استعصى عليه ذلك حاول أن يوقعه في الصغائر، فإن استعصى عليه ذلك حاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، يخليه يقوم الليل ولا يصلي الفجر مثلا، فإن استعصى عليه ذلك قبل ذلك شغله بالمباحات، بفضول المباحات، وهكذا يتدرج معه. فتأتي البدعة في المرتبة الثانية بعد الكفر، فهي أحب إلى إبليس لعنه الله من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها. فإذا وقع المبتدع في البدعة كان من جند إبليس، وكان من المغيرين لدين رب العالمين. وأما صاحب الكبيرة فإنه يرجى له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قتل 100 نفس ثم ختم له بالجنة وتاب الله عز وجل عليه، يعني مجرم حرب 100 نفس ومع ذلك تاب الله عز وجل عليه، أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى. قال: وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. الله عز وجل يعبد بأمره، بأمره الشرعي الذي هو القرآن والسنة، هذا المرب الأمر ها هنا، لا يعبد لا بالأهواء ولا بالآراء. طب الضرب الثاني، إذن الضرب الأول من عنده إخلاص ومتابعة، الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. يعني هو لم يعمل الخير ومع ذلك يرائي الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فما وقعوا فيه من البدع والضلالات هذه ليست عبادة، ومع ذلك يراؤون بها الناس، فلا أخلصوا ولا عبدوا الله سبحانه وتعالى ولا جاءوا بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي أضراب هؤلاء نزل قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. يعني كان مخلصا لكنه ابتدع، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لابد أن يتوفر في العبادة ستة شروط. ست شروط لابد أن تكون في العبادة حتى يقال إن هذه العبادة جاءت على الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الشروط السبب، سبب العبادة لابد أن يكون موجودا، سبب العبادة لابد أن يكون موجودا. لماذا نصوم؟ لماذا مثلا لماذا نصوم رمضان؟ ها، صوموا لرؤيته، لأننا رأينا ها هلال رمضان، فرؤية الهلال سبب في الصوم. طب لو أن إنسانا صام شعبان، صام شعبان على أنه رمضان، فهل رؤية هلال شعبان سبب في صيام هذا الشهر على أنه رمضان؟ لا. صحيح، إنسان عبد الله بعبادة على غير سبب شرعي، هذه عبادة مبتدعة، هذه عبادة مبتدعة. والشرط الثاني أن يوافق جنس العبادة، جنس العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأضحية مما تكون من بهيمة الأنعام، صحيح. طب لو واحد ضحى بفرخة، بديك، ها، واحد قال والله طيب الوقت الخروف ثمنه 10,000 جنيه مثلا، والفرس ثمنه 20,000 جنيه أو 30,000 جنيه، أنا أضحي بفرس، والأكل الفرس حلال، أكل الفرس حلال، ما فيهوش لا ربع ولا نص ولا الكلام اللي هو المشهور عند العامة، الفرس كله حلال، الفرس كله حلال، لكن هل هو من بهيمة الأنعام؟ هل هو من جنس ما يضحى به؟ نعم يا محمد، لأنه هو مش من جنس ما يضحى به، صحيح؟ فلو واحد ذبح فرسا ليضحي به فهذا ابتدع، هذا ابتدع. وكذلك في قدر العبادة، الشرط الثالث أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قدر العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، صحيح؟ فهو يصلي، لا يقول ده الثلاثة دول شوية، أنا أصلي المغرب 5، أو مثلا الصبح ده أنا لسه صاحي من النوم ونشيط، لا أصلي الصبح كده أصلي 6 ركعات، فهذا ابتدع في دين الله وإن كان مخلصا، فلا يقبل العمل منه. والأمر الرابع أو الشرط الرابع في صفة العبادة، أن يأتي بها على الصفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا قدم السجود على الركوع فهذا لا يقبل منه لأنه خالف صفة العبادة. وكذلك زمان العبادة، وكذلك زمان العبادة، فوقف بعرفة مثلا في شوال فقال والله الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، طب يوم 10 ذو الحجة ده أو يوم 9 ذو الحجة بيبقى زحمة موت، لا ده أنا هطلع من شوال على عرفة، أختار أي يوم في شوال، هذا لا يقبل منه، صحيح، لأنه خالف زمن العبادة، ابتدع في دين الله. وكذلك مكان العبادة، مكان العبادة، فالوقوف لا يكون إلا بعرفة، صحيح، يوم عرفة. في واحد من المنحرفين الضلال الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بالناس أنه مفتي أستراليا، هو لا مفتي ولا حاجة، كذاب أشر، لا يحسن قراءة القرآن، بل من المضحكات المبكيات أنه قال أريد أن أخبركم بشيء لعلكم يعني لا تعرفونه، وهو أن مؤلف صحيح البخاري ليس الإمام البخاري، مال مين اللي قال صحيح البخاري؟ ها جمع محمد اسماعيل، وهو الكتاب كان مكتوب عليه جمعه محمد بن اسماعيل البخاري، جمعه فقرأها جمع محمد اسماعيل، يعني حتى لا يحسن القراءة. فمصطفى راشد ده عمله الله بعدله وأخذه أخذ عزيز مقتدر إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال طب وليه الناس بتتعب نفسها في وقفة عرفة وتروح السعودية وجبل عرفة؟ طب ما احنا عندنا جبل الطور، جبل الطور ومكان مقدس وذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام، فنخلي وقفة عرفة على جبل الايه؟ جبل الطور، فهتكون وقفة الطور صحيح. فلا بد أن توافق العبادة كذلك في مكانها، في مكانها، هكذا تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تكون المتابعة. فقال الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. إذن الجماعة بتوع يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مش عندكم ليالي هنا ولا مفيش؟ ها بطلوها؟ طيب، فهؤلاء مبتدعون خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الذكر، لأن هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. الشأن ليس في العبادة فقط، لكن في العبادة كما أراد الله. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن كيف يعبد سبحانه وتعالى عن طريق إنزال الكتب وإرسال الرسل. قال: ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة، قاعد في الخلوة بتاعته لا يخرج لصلاة جماعة ولا جمعة، ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، يعني لا يفطر، يواصل الليل بالنهار، وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. ولا شك أن هذا من أعظم الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد المرء بذلك إلا بعدا من الله. الضرب الرابع، وهو أخطر هذه الأربعة، وهو الذي ينبغي أن نحذر منه، وهو من أعماله على متابعة الأمر، يعني هو حريص على أن يأتي بالأمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقف رفع يديه كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده على صدره، وقرأ قراءة صحيحة، وإذا ركع مد ظهره ونظر موضع سجوده، وإذا جلس للسجود أشار كما كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالأعمال كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لغير الله تعالى قد يدخل الرياء في أعماله، قد يدخل الرياء في أعماله. قال: كطاعات المرائين. ولا يشترط في المرء أن يكون مرائيا خالصا، لأن الرياء أخفى من دبيب النمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك الخفي، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شهوة قد تكون خفية، شهوة خفية لا يطلع عليها المرء، يحب أن يثني الناس على عمله وقد لا يشعر بذلك، أسأل الله السلامة والعافية. قال: كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم الناس ليقال، ويتعلم ليقال، يخرج في الجنائز ليقال، قد كان فلان في جنازة فلان، يتكلم أمام الناس ليقال قال فلان كلمة. هذا قد يقع فيه المرء لا يشعر به، أسأل الله السلامة والعافية. قال: فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القيام بهما حق القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان أفضل العبادة وأنفعها. فمن الناس من قال إن أفضل العبادة أشقها، ومنهم من قال إن أفضل العبادة أنفعها للناس، ومنهم من قال قسمهم كذلك إلى أصناف أربعة، لكن كلامه طويل خاصة في القسم الرابع، فهذا نرجعه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.